السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي التفسير كنا في سورة التوبة، وصلنا عند الآية 110 بعد 100، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه الآية بدأ الله تعالى بمعاوضة بيع وشراء، البضاعة هي الأنفس والأموال، والثمن هو الجنة، والميدان هو القتال في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أي الذين يبذلون أنفسهم ويبذلون أموالهم رخيصة في سبيل إعلاء كلمة الله. لأن لهم الجنة، أي أن الله جل وعلا يدفع لهم الثمن وهو الجنة دخولها والدوام بها. يقاتلون في سبيل الله، أي يجاهدون لإعلاء كلمة الله، يشتغلون بنشر دين الله، لا قتال قومية ولا عصبية ولا تشفي ولا مطمع من مطامع الدنيا، وإنما يقاتلون في سبيل الله. همهم وغايتهم ومقصودهم هو إعلاء كلمة الله جل وعلا، فيقتلون ويقتلون، إن قتلوا أو قتلوا فلهم ذلك، إن قتلوا لهم الجنة، وإن قتلوا وبقوا فلهم الجنة والمغنم والرفعة في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا شرع هذا في رسائله للأمم كلها وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فقد أنزل الله جل وعلا هذه البضاعة وهذا الثمن وحدد الثمن والبضاعة، وجاء ذلك في كتبه المتقدمة والمتأخرة في التوراة التي نزلت على موسى والإنجيل الذي نزل على عيسى والقرآن الخاتم الذي هيمن على ما سبقه وهو ما أنزل على محمد عليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. ثم طرح المولى جل وعلا سؤال استفهام فقال: ومن أوفى بعهده من الله؟ هل هناك أحد سيكون أكثر وفاء بالعهد من الله جل وعلا؟ والجواب لا، لا أحد. ومن أوفى بعهده من الله لا يوجد أحد أوفى بعهده من الله. فالله جل وعلا إذا وعد وفى، وإذا قال صدق، ولا يمنعه أي مانع من الوفاء، ويضاعف لمن يشاء. ثم ذكر الله جل وعلا الذين يكونون بهذه الحالة أن عليهم أن يفرحوا، فقال جل وعلا: فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به، أي استبشروا بالبضاعة التي قدمتموها لله تعالى، أبشروا بالثمن المجزئ. فما دمتم بعتم أنفسكم وأموالكم في سبيل الله فاستبشروا بالثمن من يوفي إذا اشترى ويضاعف لمن يشاء. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، أي أن الثمن الذي تحصلون عليه نتيجة لهذه الصفقة التجارية هو الفوز، وفوز عادي لا، بل هو فوز عظيم. جاء في الصحيحين: فكفر الله جل وعلا لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وتصديق برسلي بأن توفاه، أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وهذا الكلام خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن سعد القرظي وغيره، قال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة العقبة، أي وقت بيعة العقبة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأنصار، قال له: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. يقوله عبد الله بن رواحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترط علينا لنفسك واشترط علينا لربك ما شئت. قال: اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم. قالوا: فما لنا اذا فعلنا ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وهذا من البشارات التي يبشر الله تعالى بها عباده، فإن الله جل وعلا وعد ووعده حق وهو لا يخلف الميعاد، وهو تبارك وتعالى إذا وعد عبده وفاه وزيادة، وحينئذ على المؤمن أن يسلك المسالك الصحيحة السليمة، صفاء في العقيدة وعمل صالح. وحينئذ يحصل على وعد الله بهذا الثمن العظيم. الله جل وعلا وصف هؤلاء الذين اشتروا أنفسهم وأموالهم بصفات، فقال جل وعلا: السائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه صفات الذين اشتروا أنفسهم وأموالهم وحصلوا على الجنة. التائبون يعني التائبون من الذنوب، لا يصرون على الذنب، وهذه مسألة مهمة. كل إنسان معرض لأن يقع منه خطأ، وقد هيأ الله تعالى له فرصة لتصحيح هذا الخطأ بالتوبة من قريب. يتوبون من قريب ولا يصرون على ما هم عليه من المعاصي، وإنما يراجعون أنفسهم ويصححون أخطاءهم بالتوبة النصوح. أما إذا أصر الإنسان على خطأه فهذا هو المصيبة، وهذا هو المذمة والملامة. أما إذا وقع منه معصية فأسرع في تصحيحها بالتوبة إلى الله والإكثار من العمل الصالح، فإن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، لله أشد فرحا بتوبة عبده منك. الله تعالى يفرح بتوبتك أكثر من فرحك. وهيأ لك مجالات التوبة، فيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهيأ للعباد أوقاتا تستجاب فيها الدعوات بين الأذان والإقامة في جوف الليل وحين نزول المطر وعند الكرب والشدة وعند لقاء العدو وفي ساعة الجمعة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وربنا جل وعلا ينزل ثلث الليل الآخر ويقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. والتوبة لها شروط ثلاثة: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه ما دام على قيد الحياة. وإذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي فيرد إليه حقه ويتحلل منه. فإذا تحققت هذه الأمور فإن الله جل وعلا يقبل التوبة، وهو غافر الذنب وقابل التوبة. ولكنه مع هذا شديد العقاب. فصفات أهل الجنة هم الذين يتوبون إلى الله إذا وقع منهم خطأ. الصفة الثانية العابدون، أي الذين يؤدون العبادات لله، يحرصون على أداء الفرائض في أوقاتها بأركانها وشروطها وواجباتها، ويجتهدون في تحصيل النوافل من صلاة وزكاة وصيام وغيرها، يعبدون الله على بصيرة، يعبدون الله عن علم ومعرفة، لا يتكاسلون عن الصلوات أو يجحدون الزكاة أو يخلون بالصيام، وإنما يتقربون إلى الله بسائر أنواع العبادات محبة نفوسهم للعبادة وراغبة فيها. الصفة الثالثة الحامدون، الحامدون أي الذين يحمدون الله على نعمه، يعرفون نعمة الله ويثنون على الله بما أولاه من النعم. يحمد الإنسان ربه على ما متعه به من أن جعله آدميا وهداه إلى دين الإسلام ووفقه للالتزام بأحكام الإسلام. يحمد ربه على ما متعه به من الصحة والعافية والأمن والرزق والأنس مع الأهل والذرية والأقارب. يحمد الله على كل لقمة يضعها في فيه، كيف وصلت إليه وكيف استفاد منها وكيف تخلص منها وأضرارها. يحمد الله تعالى على ما ركبه عليه من أن جعله في أحسن تقويم، جعل فيه معامل ومصانع لا يدري عنها، معامل للنفس ومعامل للبصر ومعامل للسمع، معامل للهضم، معامل للإفراز، معامل للعرق، معامل للتفكير، معامل لحركة الدم، وأنت لا تدري عنها. لو سئلت عن حركة الدم فيك لم تفكر فيها إطلاقا. لو حصل لك انسداد في أحد الشرايين أو في أحد أجزاء الرئة أو ضعف في الكلية أو انتفاخ في الأمعاء أو قرحة فيها أو عجز في عمل المرارة لصارت مشكلة عظيمة، وذهبت إلى الأطباء وأجريت لك العمليات وبقيت أياما لتصحيح وضعك الذي مضى عليك سنوات وأنت لم تعلم هذه النعم أنها فيك. الإنسان لو حصل له جرح في موضع من بدنه وجد أنه يسيل منه الدم، وهذا يعني أن في جسمه أنابيب مليئة بالدم، كم طولها؟ ذكر بعض الأطباء أنها لو متت لزادت عن 1000 كيلو، ما في جسمك من أنابيب مليئة بالدم. هل تدري عن هذا؟ ما ندري. الإنسان لو حصل في عموده الفقري انزلاق يسير لأحد الغضاريف، الذي أنا متأكد لو سألت أكثركم لا يدري كم في جسمه أو في العمود الفقري من عظم أو من فقرة، وكل فقرتين بينهما مواد معينة، إذا حصل أن تفرغ جزء من السائل بين فقرتين لما نمت الليل ولا النهار. فهل نحمد ربنا جل وعلا على ما أولانا من النعم وما متعنا به من الخيرات والإفضال الظاهر والباطن؟ بعضها نراها وبعضها لا نراها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن المطلوب منك أنت أيها العبد المؤمن أن تستصف بالحمد، تحمد الله تعالى وتكثر من حمد الله، والحمد لله تملأ الميزان. إذا حمدت ربك ما هو بلاش، إذا حمدت ربك جل وعلا فإنه سيضاعف لك الأجر. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يكلفنا إذا قلنا هذا، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. من أعظم أنواع الذكر فهل يكون الإنسان حامدا لله أم أنه في غفلة ويفكر في أمور الدنيا ولا يدري ما هو فيه من خير؟ يقول فلان عنده 1,000,000 وانا ما عندي الا 500,000، وفلان عنده 10 عماير وانا ما عندي الا 2، وفلان عنده بساتين وانا ما عندي الا بستان، انا مسكين انا طفشان انا في انا في، ما هذه الحياة؟ ما هذه السعادة؟ سبحان الله. جاء رجل يسأل يريد مساعدة، فقال المسؤول أنت بخير؟ قال ما أنا بخير، أنا في كل أنواع التعاسة. فسكت قليلا ثم قال له فيه شخص أعرفه عنده فشل كلوي ويريد أن يدفع 100,000 ريال لمن يتبرع له بكلية، وأنت عندك كليتين تبيع عليه واحدة 100,000. قال وإذا خربت الكلية الثانية وين أروح؟ سكت قليلا. قال فلان من الناس اتصل علي وقال إنه لا يبصر ويحتاج الى زرع قرنية في عينه، وعيناك سليمتان، فنريد ان تتبرع بواحدة وتعطى مقابل ذلك وهو تبرع 100,000 ريال. قال وإذا تعبت عيني الثانية وين أروح؟ وصار يعدد عليه. قال إذا أنت عندك ملايين، أنت غني، ما دام عندك هذه الأرصدة سواء كانت في جسمك أو عند البنك، الأمر سيان، فالاحتياطي موجود عندك، فهل عرفت نعم الله عليك وعديت شكرها وحمدت الله على أن متعك بصحة وعافية؟ فيجب على الإنسان أن يعرف نعم الله فيه. فهؤلاء الذين اشتروا أنفسهم إنما هم من الحامدين لله تعالى. الصفة الرابعة السائحون. السائح هو الذي يكثر الصيام، يحافظ على صيام الفرض ويكثر من صوم التطوع. وليس كما يظنه بعض الناس السائح هو الذي يتمشى في البلدان ويسافر يمنة ويسرى، وإنما ورد تفسير السائحون بأنهم الصائمون. وكذا جاء وصف لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن السائحات. أي صائمات. وهذا دليل على عظم مكانة الصيام عند الله وفضله. وقد سبق أن تكلمنا عن بعض المسائل فيما مضى، وهو أن الله جل وعلا يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيبه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فعبادة الصيام من أجل العبادات، ولهذا خص الله أهلها على هذه العبادة بباب من أبواب الجنة اسمه الريان، إذا دخلوا أغلق لم يدخل غيرهم منه، ويشاركون غيرهم في بقية الأبواب. نسأل الله جل وعلا يجعلنا منهم. الصفة الخامسة الراكعون الساجدون. الركوع والسجود يعني الصلاة. فيوصف فلان بأنه شغله الركوع والسجود، يصلي الصلوات فرائض مع الجماعة، ويأتي للمسجد مبكرا ويصلي ما كتب له من النوافل، ويتأخر بعد الصلاة ويصلي إذا كان هناك وقت صلاة بعد الفريضة كما بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، ويحرص على سنة الضحى وقيام الليل وهو أفضل النوافل بعد الفرائض. فإذا سئل عن فلان قالوا إنه يصلي، ليس عنده فراغ، إذا كان وقت عمله يعمل، وإذا انتهى عمله تعبد لربه بالصلاة. فلا يوجد عند الإنسان فراغ، المؤمن ليس عنده فراغ، فيشتغل لله تعالى بسائر أنواع العبادات ومنها الصلاة. وذكر الله الركوع والسجود لشرفهما، فإن الركوع والسجود لا يكون إلا لله. لا يجوز لأحد أن يركع أو يسجد لغير الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان السجود يجوز لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها لعظيم حقه عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه ثبت أركانه السبعة بالأرض: وجهه، يداه، ركبتاه، قدماه، كلها ثبتها بالأرض تذللا وخضوعا لله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: